قال: ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف حتى يكرره مرارا. إخراج الحرف، خارج الحروف، تنطعون في مخارج الحروف، من الخيشوم، من الشفتين، من يا أخي اقرأ وخلاص، ليش تروح المخارج الحروف وهذا من كذا وذا من كذا وذا من كذا، هذا كله من التنطع. المبالغة في أحكام التجويد تراها من التنطع، من التنطع. القرآن ميسر، الله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لماذا هذا التنطع في القراءات وفي مخارج الحروف وفي الغنة وفي كذا وفي كذا؟ نعم. قال: فرأيت منهم من يقول: الله أك أكبر. ما يكمل أكبر، ما يكملها من الوسواس. نعم. قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن قول السلام عليكم، فقلت له: قل مثل ما قل مثل ما قد قلت الآن وقد استرحت. يقول يشق علي يقول السلام عليكم، قال: قلها الكلام وخلاص، هل أنت قلت؟ هذا هو المطلوب. نعم. وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشيطان لعنه الله لا ينتهي عند حد مع ابن آدم، لا ينتهي عند حد، بل يتدرج به في الشكوك والوساوس والأوهام، يشغله عن طاعة الله، والذي يعصمه من ذلك هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم في حضور قلب أعاذه الله عز وجل. نعم. فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم. لا نجاة من هذه الوساوس وهذه الأوهام إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعمل بالسنة النبوية، لهذا يسلم من الشيطان، لأنها هي الطريق الصحيح، سنة الرسول هي الطريق الصحيح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفي الإنسان أنه تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو بصائر أحسن من الرسول، مهما بلغ ما هو بصائر أحسن من الرسول. الرسول هو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، فإذا اقتديت به فقد سرت على الطريق الصحيح. بعضهم ما تقنعه السنة، بعض الموسوسين ما تقنعه السنة، ويرى أن فيها تساهل وأنها. نعم. وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم، وأن من خالفه من تسويل إبليس ووسوسته، وأن نعم، كل ما خالف سنة الرسول فهو من تسويل الشيطان ووسوسته، فليتركه ويستعيذ بالله منه. نعم. وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته ويوقن أنه عدو له لا يدعوه إلى خير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم. إنما الشيطان يدعو حزبه أي أتباعه لأي شيء ليكونوا من أصحاب السعير، يريدهم النار والعياذ بالله، لا يريد لهم الخير، لا يريد لهم الخير، بل يريد أنهم يدخلون النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى الجنة، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والدين يسر ولله الحمد، ميسر، ما فيه ما فيه إحراج، ما فيه حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم الملة السمحة الحنيفية. نعم. وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان. نعم، عليه أنه ينبذ كل الهواجس والأشياء والطرائق المستحدثة ويسلك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يعرفها حتى يمشي عليها. أما من يدعي أنه على سنة الرسول وهو ما يعرفها، ما يمكن هذا، يجيه الشيطان ويقول له هذه سنة الرسول. نعم. فإنه لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصراط المستقيم، ومن شك في هذا فليس بمسلم. لا شك أن الرسول هو أكمل الخلق في كل عمل وفي كل طاعة، وأنه ما ترك شيئا يقرب الناس إلى ربهم إلا بينه لهم، وما ترك شيئا يبعدهم عن الله إلا بينه لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما ينفعهم وأن يحذرهم مما يضرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. فسنة الرسول كافية، فيها الخير، فيها البركة، فيها الطمأنينة، فيها اللذة. وأما من يذهب مع الوساوس ومع التشديدات فإنه لا ينتهي إلى شيء إلا إلى الهلاك، لأنه خرج عن السنة، ومن خرج عن السنة فمآله إلى الهلاك، مثل اللي يمشي مع طريق واضح ثم يخرج عنه فيقع في طرق كثيرة ما يدري أيها الصواب. ولهذا قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصراط الله هو الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صراط الله. نعم. ومن علمه قال: فإلى أين العدول عن سنته؟ نعم. ومن علمه قال: فإلى أين العدول عن سنته؟ نعم. وأي شيء يبتغي العبد عن طريقته ويقول لنفسه: ألست تعلمين أن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم؟ فإذا قالت له بلى، قال لها: فهل كان يفعل هذا؟ فتقول: لا. فقل لها: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان؟ قال: فإن اتبعت سبيله كنت قرينة، فإن اتبعت سبيله كنت قرينة. وستقولين: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يخاطب نفسه. نعم. ولينظر أحوال السلف في أعد الكلام. وأي شيء ومن علمه قال: فإلى أين العدول عن سنته؟ وأي شيء يبتغي العبد عن طريقته ويقول لنفسه: ألست تعلمين أن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم؟ فإذا قالت له بلى، قال لها: فهل كان يفعل هذا؟ فتقول: لا. فقل لها: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نعم، شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مبتدع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يسلك سنة الرسول سلك طريق النجاة، والذي لا ترضيه سنة الرسول هذا سلك طريق الهلاك، ما فيه إلا طريق النجاة أو طريق الهلاك، ما فيه إلا طريقين فقط، إما طريق الجنة وإما طريق النار. نعم. وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار؟ نعم. وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سبيل الشيطان؟ قال: فإن اتبعت سبيله كنت قرينه. وستقولين: فإن اتبعت سبيل الشيطان كنت قرين الشيطان. نعم. فإن اتبعت سبيله كنت قرينه. وستقولين: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. اي نعم. ولينظر أحوال السلف في متابعة يوم القيامة يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني في الضلال، ويقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، مشرق الشمس ومشرق القمر، فبئس القرين أنت. يقول كذا للشيطان. نعم. قال: فإن اتبعت سبيله كنت قرينه. وستقولين: يا ليت بيني سبيله، يعني سبيل الشيطان. نعم. وستقولين: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. نعم. ولينظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتد بهم وليتخذ طريقتهم، فقد روينا عن بعضهم أنه قال: لقد تقدمني قوم لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته. نعم. قلت: هو إبراهيم النخعي. نعم. قال: فقد روينا عن بعضهم أنه قال: لقد تقدمني قوم لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته. لو نعم فلو لقد تقدمني قوم لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته. الظهر الظفر الظفر الظهر. لقد تقدمني قوم لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر الظفر. نعم نعم. لقد تقدمني قوم لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته. قلت: نعم اتباع، يعني بالاتباع. قلت: هو إبراهيم النخعي، يعني القائل هذا هو إبراهيم التابعي، التابعي الجليل إبراهيم النخعي. نعم. وقال زين العابدين يوما لابنه: يا بني اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة، فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب. ثم انتبه فقال: ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا ثوب واحد فتركه. نعم. قال زين العابدين. نعم. قال زين العابدين يوما لابنه: يا بني. زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم، علي بن الحسين هذا زين العابدين. نعم. يا بني اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة. إيه يبي يجعل، لأن الشيطان، لأن الذباب يقع على الحاجة ثم يقع على الثوب، ثم تراجع وقال: الرسول ما فعل هذا، ما جعل ثوبين. نعم. فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم على يقع الشيء على، يعني على النجاسة. نعم. ثم يقع على الثوب. ثم انتبه فقال: ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا ثوب واحد فتركه. اي نعم. زين العابدين ترك هذا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقع الذباب على الرسول وعلى الملوك وعلى كل أحد، الذباب ما يبالي بحد، يقع على أنف الملك وعلى أنف أي أحد من الناس، غصب عليه، يقع عليه غصب عليه. نعم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يهم بالأمر ويعزم عليه، فإذا قيل له لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. اي نعم. تركه عمر يريد أن يعمل شيئا، ثم إذا قيل له هذا لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم تركه. من اتباعهم، من شدة اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى إنه قال: لقد هممت أن أنهى عن لبس هذه الثياب، فإنه قد بلغني أنها تصبغ ببول العجائز. فقال له أبي: ما لك أن تنهى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسها ولبست في زمانه، ولو علم الله أن لبسها حرام لبينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: صدقت. يعني لا تسأل عن بماذا صبغت هذه الثياب وبماذا، ما كلفك الله بهذا، ما كلفك الله بهذا، لا تتقعر. نعم، البسها والحمد لله. نعم. ثم ليعلم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته، وهم خير الخلق وأفضلهم. ولو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسوسين لمقتهم، ولو أدركهم عمر رضي الله تعالى عنه لضربهم وأدبهم، ولو أدركهم الصحابة رضي الله عنهم لبدعوهم. نعم. وها أنا أذكر ما جاء في خلاف مذهبهم على ما يسره الله تعالى مفصلا. نعم، يقول ابن القيم: ها أنا أذكر. نعم. فصل في النية في الطهارة والصلاة. نعم. النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق باللسان أصلا. نعم. النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، هذا تعريفها. نعم. ومحلها القلب. محلها القلب، ما هي باللسان ولا إنما محلها القلب، لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. لا تعلق لها باللسان أصلا، ما هي باللسان، ما يقول اللهم إني نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، نويت. نعم. ولا تعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله كل شيء عليم. نعم. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم في النية لفظ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. نعم. النية محلها القلب، ولا يتلفظ بها، تلفظ بها بدعة. قالوا: إلا عند الإحرام بالنسك يقول: اللهم إني أريد الإحرام بكذا وكذا، يذكر نفسه بذلك، يريد الإحرام بالتمتع، بالقران، يريد الإحرام بالعمرة. نعم. وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بها وليست من الصلاة في شيء، وإنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناويه، لا يتصور انفكاك ذلك عن النية. نعم. إذا قمت للصلاة فمعناه أنك نويت الصلاة، إذا قربت الماء للوضوء معناه أنك نويت الوضوء، ما حاجة إلى أنك تلفظ تقول أنوي الوضوء، أنوي الصلاة. نعم. لا يتصور انفكاك ذلك عن النية، فإنه حقيقتها فلا يمكن عدمها في حال وجودها. نعم. ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء. ومن نعم. من قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ولماذا قعد؟ إلا أنه ناوي. نعم. ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة. نعم. ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية، فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصود. ما أحد يعمل شيء إلا وقد نواه، إلا المجانين اللي ما لهم عقول، ما العاقل ما يفعل شيء إلا وقد نواه. نعم. فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة، لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل. نعم. ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك. ولا ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق. ما يمكن انفكاك النية عن العمل أبدا. لو حاول الإنسان يقول أنا عملت عمل وأنا ما نويته، ما يمكن أبدا. ما يمكن أنك تعمل عمل وأنت ما نويته، ما تنفك النية عن العمل. نعم. ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق. ولا يعني لا يمكن يصلي وهو ما نوى الصلاة، لا يمكن يتوضأ ما نوى الوضوء، ما تنفك النية عن العمل. نعم. لكلفه ما لا يطيق ولا يدخل تحت وسعه، وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصيله. نعم. وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون، فإن علم الإنسان بحال نفسه أمر يقيني، فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟ نعم. ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك؟ نعم. ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال لقال إني مشتغل أريد صلاة الظهر. نعم. ولو قال له قائل في وقت خروجه إلى الصلاة أين تمضي؟ لقال أريد صلاة الظهر مع الإمام. وكيف يشك عاقل في هذا من نفسه وهو يعلمه يقينا؟ نعم. بل أعجب من هذا كله أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال، فإنه إذا رأى إنسانا جالسا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلاة. نعم. وإذا رآه قد قام يدل على النية. الفعل يدل على النية. من جلس في الصف يتحرى إقامة الصلاة فقد نوى الصلاة. نعم. وإذا رآه قد قام عند إقامتها ونهوض الناس إليها علم أنه إنما قام ليصلي. نعم. فإن تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم. نعم. فإن رآه في الصف علم أنه يريد الائتمام. فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الأحوال فكيف يجهلها من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه؟ نعم. فقبوله من الشيطان أنه ما نوى وتصديق له في جحد العيان وإنكار الحقائق المعلومة يقينا ومخالفة للشرع ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة. النية هذه سهلة، تتبع العمل والحركة و... نعم. ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها، والموجودة لا يمكن إيجادها، لأن من شرط إيجاد الشيء كونه معدوما، فإن إيجاد الموجود محال. وإذا كان كذلك فما يحصل له بوقوفه شيء ولو وقف ألف عام. نعم. قال ومن العجب أنه يتوسوس حال قيامه حتى يركع الإمام، فإذا حتى يعني تردد حتى يركع الإمام في معالجة مع نفسه هل نوى أو ما نوى أو إلى آخره. نعم. فإذا خشي فوات الركوع كبر سريعا وأدركه. نعم. فمن لم يحصل النية في الوقوف الطويل حال فراغ باله كيف يحصلها في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة؟ نعم. ثم ما يطلبه إما أن يكون سهلا أو عسيرا، فإن كان سهلا فكيف يعسره، وإن كان عسيرا فكيف تيسر عند ركوع الإمام سواء؟ نعم. وكيف خفي ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من أولهم إلى آخرهم والتابعين من بعدهم، وكيف لم ينتبه له سوى من استحوذ عليه الشيطان؟ أفيظن بجهله أن الشيطان ناصح له؟ أما علم أنه لا يدعو إلى هدى ولا يهدي إلى خير؟ وكيف يقول في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس؟ أهي ناقصة عنده مفضولة أم هي التامة الفاضلة؟ فما دعاه إلى مخالفتهم والرغبة عن طريقهم؟ فإن قال هذا مرض بليت به، قلنا نعم سببه قبولك من الشيطان، ولم يعذر الله تعالى أحدا بذلك. أنت اللي فتحت على نفسك باب الوسوسة. نعم. ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لهما الشيطان فقبلا منه أخرجا من الجنة ونودي عليهما بما سمعت، وهما أقرب إلى العذر لأنهما لم يتقدم قبلهما من يعتبران به، وأنت قد سمعت وحذرك الله تعالى من فتنته وبين لك عداواته وأوضح لك الطريق، فما لك عذر ولا حجة في ترك السنة والقبول من الشيطان. قلت قال شيخنا ومن هؤلاء يقف عند هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول امرأة تسأل وتقول أنها إذا دخلت دورة المياه يصيب ملابسها وجسمها من ماء البالوعة، فهل يكفي أن ترش أثره بالماء؟ لا، هذا وسواس. هذا الوسواس، ما كل الناس يدخلون الحمامات ولا يجيهم نجاسة من البالوعة. البالوعة بينك وبينها مسافة، بينك وبينها غطاء، وبينك وبينها، هذا من الوسواس، تترك هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في الدرس الماضي مر بنا أن الموسوس حصل منه ذلك بقضاء الله الكوني، ما معنى هذه العبارة؟ الكوني، قضاء الله الكوني، ما هنا شيء يحصل إلا وهو بقضاء الله وقدره، لكن هل هو مشروع أو غير مشروع هذا هو البحث، أما أنه بالقدر هذا ما حد يشك فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغسل داخل عينيه عند الوضوء حتى عمي؟ يقال هذا أنه كان يعني يجتهد رضي الله عنه، وهو كما تعلمون يحرص على الاتباع وعلى التقصي في العبادة والاحتياط، من هذا أنه في الوضوء كان يحرص على إيصال الماء إلى داخل عينيه حتى أثر عليهما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لكثرة الذنوب والتوبة والعزم على عدم العود إليها، ولكن يغلبني الشيطان فأعود إلى ما كنت عليه، صار يأتيني خواطر بأني منافق أرائي الناس بمظهري. لا، توب إلى الله بس واترك الخواطر، إذا وقعت في ذنب توب إلى الله، والله يقبل التوبة من عباده. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نعم. ولا تقنط من رحمة الله أو يوسوس لك الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل صحيح أنه من علاج الوسواس عدم التمادي مع الشيطان حتى ولو شك في عمله؟ نعم، شك في عمله، هو عمل العمل ويشك فيه بعد ما عمله، هذا وسواس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل غسل العينين مع غسل الوجه من هل يشرع غسلهما أم لا يشرع؟ مع الوجه، يعني يجري الماء على وجهه بما في ذلك العينان يمشي عليهما الماء، أما أنه يدخله إلى الحدقتين هذا تكلف وربما يؤثر عليه. نعم. أحسن الله. تغسل الظاهر، أما البواطن ما تغسله، تغسل الظاهر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول الذي يجلس في الحمام لعدة ساعات بحجة أنه يغتسل أو يتوضأ وكثيرا ما تفوته الصلاة، هل يكون في حكم المجنون فيسقط عنه وجوب الصلاة؟ لا، هو قول أبو الوفاء بن عقيل لقوله سقطت عنك الصلاة، هذا من باب التهديد له والزجر له عن هذا العمل، ولا العبادة ما تسقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لماذا ابن القيم رحمه الله يقول قلت مع أن الكلام له لم ينقطع؟ السياق هو يسوق كلام غيره ثم يقول قلت. نعم، فاصلا بين كلامه وكلام غيره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يقع طلاق الموسوس؟ طلاق الموسوس هذا يعرض على المفتي أو القاضي، مسألة الطلاق لازم من التثبت والتحقيق فيها، وهذا لا يكون إلا بحضور المطلق عند المفتي أو عند القاضي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل عندنا بلغ به من المسوسة أنه يأتي حمامات المسجد قبل أذان الفجر وتطلع الشمس قبل أن يخرج منها، الله لا. فقمت يوما وأخذت وعاء فيه ماء ونضحته فيه وقلت له: هذا بول، صلي وصلاتك صحيحة. فانتهت حاله. يقول: فانتهت منه الوسواس، هل فعلي صحيح؟ ما أدري والله، تقول هذا بول خاف يزيد وسواس. نعم، لكن قل له اترك الوسواس، تعوذ من الشيطان، اللي ينقذك من الوسوسة هو الاستعاذة بالله من الشيطان مع ترك الوسواس وعدم الالتفات إليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أقوم بين يدي الله تعالى للصلاة فأوسوس بصلاتي ولا أشعر بنفسي إلا وقد انتهى الإمام من الصلاة، وإني على يقين أني لم آت بالأركان القولية في الصلاة كقراءة الفاتحة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وسواس، اتركه. ما دمت أنك دخلت مع الإمام وصليت مع المسلمين من أول الصلاة إلى آخرها أديت ما عليك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا شككت في صلاتي هل قرأت الفاتحة أم لا، وهذا قليل ما يقع، فماذا أفعل؟ إن كان هذا من باب الوسواس فاتركه، أما إن كان أنه ما هو من باب الوسواس فالأصل أنك ما قرأت إذا شككت فالأصل أنك ما قرأت تقرأها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: ما حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض بيومين أو ثلاثة لأنها تسبب الوسواس؟ إذا كانت الكدرة والصفرة متصلة بالحيض فهي منه، أما إن كانت منفصلة بينهم فاصل بين الطهر فهي ليست شيئا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: دخلت المسجد فوجدت رجلا يريد أن يصلي، فقال لي: أريدك أن تصلي بي إماما لأني أخاف أن لا أتم صلاتي، فرفضت فخرج ولم يصلي، فهل علي إثم إذ رفضت؟ إيش يقول؟ يقول: دخلت المسجد فوجدت رجلا يريد أن يصلي، فقال لي: أريدك أن تصلي بي إماما لأني أخاف أن لا أتم صلاتي، فرفضت فخرج ولم يصلي، فهل علي إثم؟ أي نعم، الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. لو صليت به كان هذا من التعاون على البر والتقوى، وبين لك أن صلاته معك أضمن له، فأنت لم تحسن معه في هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عند دخول الإنسان إلى الخلاء قد يتوضأ أحيانا وأحيانا لا يتوضأ، وقد يحصل منه ذهول عن النية في الوضوء ولا يعلم إلا بعد الانتهاء من الوضوء، فهل تسقط النية في هذه الحالة أم لا بد من إعادة الوضوء؟ هو إذا توضأ معناه أنه ناوي الوضوء، إذا صلى معناه أنه ناوي الصلاة، إلا إنسان هو مجنون، المجنون له حالة أخرى. نعم. أما العاقل لا يمكن يعمل الشيء يقول أنا ما نويته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا رأيت أحد الموسوسين يدلك يديه بكثرة عند الوضوء فما الذي أقوم بعمله؟ علمه السنة، علمه أن السنة أنه يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء ثم يتوضأ ولا يزيد على ذلك، ما يزيد على الثلاث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي الأسباب المخلصة من الوسواس وكيد الشيطان؟ الاستعاذة بالله من الشيطان ورفض الوسواس، شيئان، الشيء الأول الاستعاذة والثاني رفض الوسواس وعدم التأثر به، يزول عنك بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم جعل الصحف سفرة للأكل؟ إذا رأيت فيها آية ولا لفظ الجلالة لا تخليها سفرة، أما إذا ما رأيت فيها شيء فلا مانع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نظام بلدنا يلزم كل من يريد كشفا طبيا أن يوقع عقد اتفاق مع الطبيب قبل الكشف الطبي. العقد يقول: إذا حدث أي شقاق بين المريض المسلم والطبيب، إذا حدث أي أخطاء من الطبيب تأخذ القضية إلى المحكمة لكي تقضي بينهما. هل يجوز للمسلم المريض أن يوقع هذا العقد الذي فيه التحاكم إلى المحكمة الكافرة علما أنه ليس للمسلمين خيار؟ إذا كان ما يصل إلى حقه إلا بذلك نعم، ما في بس يضيع حقه، ما يضيع حقه. إذا كان ما يأخذ حق الناس إنما يأخذ حقه، توصل إلى حقه لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما حكم قول فلان ليس بربي كناية عن أنه ليس مجبرا بقبول قوله؟ يكفي أنه يقول ما يلزمني قبول قول فلان أو فعل فلان، ولا يقول ليس بربي، حاجة إلى هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف التعامل مع علماء السنة إذا أخطأوا؟ تنبههم على خطأهم. ولكن أنت منين أدركت أنهم مخطئون؟ منين أدركت أنهم مخطئون وهم علماء السنة؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل ينكر على من يستغفر خمسا أو عشرا بعد الفريضة بدلا من ثلاث؟ يبين له السنة، يقول السنة كذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يلزم لمن مات على الشرك الأصغر أن يدخل النار؟ الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وما دام أنه ما يخرج من الملة فهو كسائر الذنوب، كسائر الذنوب تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يحصل من حج عن غيره على أجر الحاج؟ هل يحصل من حج عن غيره على أجر الحاج؟ على حسب النية. إذا كان قصده أداء الحج عن أخيه ويحسن إلى أخيه، ثم هو أيضا يقف في المشاعر ويدعو لنفسه، يؤدي المناسك عن أخيه ويدعو لنفسه في هذه المشاعر وهذه الأماكن الفاضلة، يجتمع له أجران: أجر أنه نفع أخاه بالنيابة عنه، وأجر أنه عمل لنفسه في هذه المشاعر، صلى فيها، دعا فيها، وقف فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تسأل عن الرموش الصناعية للزوج. نسأل الله العافية. هذا هو الوصل الملعونة من فعلته، هذا وصل، تجعل شعرا غير شعرها الحقيقي، هذا هو الوصل. نعم. ومن تغيير خلق الله ولا يجوز هذا. نعم. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: زوجتي سوف تلد في الأيام القابلة إن شاء الله، وكنت أريد تسميته بنوح، وفي بلدنا لا ينطقون حرف الحاء فيقولون نوء، فهل أسميه نوء؟ أهلك من بلد نوح نبي، سميه باسم نبي، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك كتب حذرت من أفعال الخوارج لكي تكون لنا عونا للحذر منهم؟ نعم، كل كتب العقائد حذرت من ذلك. كتب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك العقيدة الحنفية اللي هي نعم طحاوية، نعم، عقيدة الإمام الطحاوي أيضا، وكتب العقائد عقائد أهل السنة المؤلفة على عقيدة أهل السنة كلها تحذر من الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة في السروال؟ نعم، هل تجوز الصلاة في السروال؟ ما يستر العورة صلى في السروال، ثوب، إزار، نعم، كل ما يستر العورة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يدخل النسيان في مكايد الشيطان ووسواسه؟ نعم، إيه، هل الشيطان يدخل؟ ينسي الإنسان. نعم. وهل يستعيذ من الشيطان إذا نسي؟ نعم، استعاذة من الشيطان مطلوبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل من سكان الرياض يريد الحج وذهب إلى المدينة ليوم واحد. رجل من سكان الرياض يريد الحج وذهب إلى المدينة ليوم واحد، فهل يحرم من ميقات أهل المدينة؟ اي نعم، إذا ذهب من المدينة إلى مكة يريد الحج يحرم من ميقات أهل المدينة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما توجيهكم لطلاب العلم وللمعلمين تجاه ما حصل في تفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير؟ أن يحذروا الناس من هذه الأفعال، وأن يبينوا لهم أن هذا فعل الخوارج وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا خروج على ولاة الأمور، وهذا فيه قتل النفوس بغير حق، فيها آثام كثيرة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: توفي جدي وترك أرضا، فهل الأفضل أن تقسم أم تباع ليحج بها شخص عنه؟ إن كان ما حج حجة الإسلام ويحج عنه قبل الميراث، هذا من الحقوق المتعلقة التركة، يقدم دين في ذمته يقدم الحج، حج الفريضة، فإن بقي شيء بعد الحج فهو للورثة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أما حج النافلة لا، أما حج النافلة لا، ما يؤخذ من التركة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لي زوجتان إحداهما معي في هذه البلاد والأخرى في بلدي، وأمكث مع التي معي أكثر مما أمكث مع التي في بلدي، كيف أعدل في المبيت بينهما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه، من خرجت لها القرعة سافر بها، وإذا رجع يعدل بين نسائه في القسمة، إذا رجع إلى بلده يقسم، يبتدي القسمة من جديد ويعدل بين نسائه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا رأى شخص أحد أقاربه المتوفين في المنام وقال يريد أن أتصدق عنه. المتوفين ما هو المتوفين. نعم. أحسن الله. إذا رأى شخص أحد أقاربه المتوفين في المنام قال هو يريد أن أتصدق عنه، فيذبح ذبيحة صدقة عن قريبه ويدعو الناس إليها، هل يجوز إجابة هذه الدعوة؟ هل ما هي بصدقة اللي يعملها ويدعو المحتاجين غير المحتاجين إليها؟ ما هي بصدقة. إذا أراد يتصدق صدق على المحتاجين بطعام بشراب بكسوة بنقود. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلاصقون بالركب في الصلاة؟ كانوا يتلاصقون بالركب. تلاصقون؟ نعم. إيه نعم، كان يقرب بعضهم من بعض ولا يتركون فرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تدعوا فرجات للشيطان. يتقاربون فيما بينهم. نعم، في الجلوس وفي القيام وفي كل أفعال الصلاة تقاربون ولا يكون بينهم فرج. نعم. أحسن الله إليكم حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل الأشاعرة والمرجئة من أهل السنة والجماعة؟ لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة. الأشاعرة ما هم على معتقد أهل السنة والجماعة، والمرجئة كذلك ما هم على معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء الصدقة على محتاجين لا يصلون؟ لا، صدقة على المسلم، واللي ما يصلي يترك الصلاة متعمدا ليس بالمسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: صليت وأنا على جنابة، فهل علي شيء وما كفارتها؟ تعيد، تغتسل وتعيد الصلاة، ولا عليك شيء غير الإعادة، تغتسل من الجنابة وتعيد الصلاة ولا عليك شيء غير هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الاشتراك مع والدي في الأضحية؟ كيف؟ هل يجوز الاشتراك مع والدي في الأضحية؟ الأضحية يدفعها واحد ويشرك الآخرين في أجرها وثوابها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل انحناء الابن على لأبيه هل انحناء الابن لأبيه كي يقبل رأسه ويديه وهو جالس يعد من الانحناء المحرم؟ لا، ما هو من الانحناء المحرم، هذا للحاجة، انحناء للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا جلس الإمام بين الخطبتين يوم الجمعة فماذا يقول المصلي؟ يدعو الله بما تيسر له، يدعو الله بما تيسر له من الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كل من خرج على الحاكم خارجي ويعامل معاملة الخوارج؟ نعم، الحاكم المسلم من خرج عليه فهو من الخوارج بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: دخلت مكة بنية التمتع بالعمرة إلى الحج لنفسي. دخلت مكة بنية التمتع بالعمرة إلى الحج لنفسي، فاتصل بي أحد الأشخاص فقمت بتغيير النية إلى الحج عن شخص آخر، فهل يجوز تغيير النية في الحج قبل الإحرام؟ نعم، أما بعد الإحرام لا، ما تغير بعد الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا أعمل محاسبا في إعداد الحسابات وتحديد الالتزامات الضريبية للشركات، وبعض هذه الشركات تحصل لها مدفوعات ربوية، هل علي إثم في إضافة هذه المبالغ إلى حساباتها؟ لا تشتغل فيها المعاملات اللي فيها ربا، لا تشتغل فيها، ابحث عن عمل ليس فيه ربا. نعم. لا تصير متعاون معهم، صير متعاون معهم على الإثم والعدوان. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم.